الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل، فصوتك ولم أجدك. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت؟ قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري قال حدثني قيس بن مسلم الجملي عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه. كيف؟ إيش اللي عندك؟ طيب تأكد من التقريب. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لوفد بزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. قال الحافظ بن حجر: بزاخة بضم الموحدة وتخفيف الزاي، بزاخة بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبعد الألف خاء معجمة، وقع في رواية ابن مهد المذكورة من أسد وغطفان، ووقع في رواية أخرى

كلام جيد، حتى لا يحصل منهم ارتداد ثاني ولهم شوكة، لأنه لو كانوا مصرين على الردة لكان حكمهم القتل. قال: كانوا ارتدوا ثم تابوا فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون إليه، فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم، فقال لهم: ارجعوا واتبعوا أذناب الإبل في الصحاري. انتهى. والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إليها أن تظهر توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم. اقرأ ترجمة قيس. قال قيس بن مسلم الجدلي لفتح الدين أبو عمرو الكوفي ثقة أمير الرجال من السادسة، مات سنة 20 من رجال الجمل. الجدلي، ومن هو الجملي؟ انظره الأنساب من هو الجملي، كيف دخل علينا واحد في آخر. الجملي عمرو بن مرة، بارك الله فيك. خيرا، إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.